قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إذا نحسب هذا إذا لا نعيش في غير ظل، لا نعيش في غير ظل الذي كان عند الزوال. هذا الشيء الذي عند الزوال هذا لا يعيش. نعود إلى وقت صلاة العصر. قلنا إن وقت صلاة العصر يبتدئ إلى زاد الظل ويشعر عن كونه مثل الشمس، يعني إذا بلغ متر وإذا بلغ متر وأقل درجات سنتيمتر وهو الليل، فنقول دخل وقت صلاة العصر. لو شعر زادت عن كون ظل الشمس كطول الشمس، إذا زاد شعره فإن دخل وقت صلاة العصر، وليس بينهما وقت مشترك، ليس هناك وقت مشترك يصلح للظهر والعصر، ليس هناك وقت مشترك، خلاف لمن قال أهل العلم إن بينهما وقت مشترك بالبدء إلى ربع ركعة. بل الصواب هو ظاهر هذا الحديث أنه ليس ثمة اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر. يعني من العلماء من بعضهم وعلى الظهر بالساعات إنهم مثلا من الساعة الثالثة إلى الثالثة والخمس دقائق، هذا وقت صالح للظهر والعصر، هو آخر الظهر وأول العصر، هذا قال به بعض العلماء، لكن الصواب والظاهر الحديث خلافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لم يحب العصر، ما لم يحب العصر ظاهره أن العصر إذا حضر فلا ظهر. إذن يبتدئ من زيادة شعرة معينة على كون ظل الشيء مثل الشاخص، مع أن الفي الذي يكون من الزوال لا يمسك. ومتى ينتهي وقت العصر؟ وقت العصر له وقت العصر له خيار وضرورة، وقت العصر وقتان، وقت ضرورة ووقت اختيار. وقت الاختيار ينتهي بأن تصفر الشمس، يعني بأن تكون الشمس صفراء ليس فيها صفراء لكن هي صفراء استحكمت صفرتها، فإذا كانت الشمس صفراء فقد انتهى وقت صلاة العصر الذي هو وقت الاختيار ووقت جواز. فمعنى الاختيار يعني هو وقت جواز، يعني لا إثم على من صلى فيه. فما بين كون ظل الشيء مثله وزيادة الشعر حتى تصفر الشمس، هذا وقت جواز، لا إثم على من صلى، لا إثم على من صلى فيه، لا إثم على من صلى فيه. وهذا هو أصح القولين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والوالي عبد الإمام أحمد، استظهر هذه الرواية صاحب الفروع، واختار الموفق من علامة والمجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام. ومن العلماء وهو مذهب من قال إن وقت الجواز ينتهي بكون ظل الشيء مثليه، لكون شيء ظل الشيء مثليه، يعني إذا قدرنا أن في الزوال يساوي

صلى وأثر، إن كان له من أهل الضرورات صلى عليه أن يتوب، لأن الصلاة في هذا الوقت تحرم، لأن الصلاة في هذا الوقت تحرم مع الصحة، تحرم مع الصحة. واعلم أن تأخير الصلاة إلى هذا الوقت الذي وقت الضرورة يأثم فيه كما تقدم، لأنه أخره إلى وقت الضرورة لم يكن من ذلك الوقت. فإن أوقع بعض الصلاة في وقت الصلاة الأخرى فإنه يأثم كذلك من جهة أخرى، فإنه يأثم من جهة أخرى، وهي أن الواجب شرعا أن يكون أول الصلاة وآخرها في الوقت، فإن صلى بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت أجزأ وكانت أداء لا قضاء، لكنه يأثم. لما يأثم؟ لأن الواجب أن تكون الصلاة بين الوقتين كما تقدم في الحديث السابق، الصلاة بين هذين، فإن أخرها عن الوقت أثم، كما قرر هذا أهل العلم ومن قرره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية. في صلاة الظهر مثلا الوقت كله وقت اختيار، لكن لو أن رجلا كبر لصلاة الظهر فصلى ركعتين وأذن الظهر وأذن العصر وهو في التشهد الأول فأتمها في وقت العصر، فصار بعض صلاته في الظهر وبعض صلاته في العصر، أجزأ صلاته وصحت، ولكنه يأثم، لأن الواجب أن يسلم قبل دخول وقت الصلاة الأخرى. فهو إن كان يدرك الصلاة وتصح منه وتكون أداء من حقه لا مراء، لكنه يأثم لأنه أخر بعضها عن الوقت، والواجب أن تكون الصلاة بين الوقتين. ثم إنه ذكر عليه الصلاة بعد ذلك وقت الصلاة المغرب، فقال: وقت صلاة المغرب ما لم يبلغ الشفق، والشفق هو الحمرة، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه عنه الدارقطني بسنده الصحيح، قال: الشفق الحمرة. وقت المغرب يبتدئ من غروب الشمس. ما معنى غروب الشمس؟ معنى غروب الشمس أن يغيب قرصها. فإن ظهر شيء من الشعاع على رؤوس الجبال أو على أسطحة البيوت والعمائم فإن هذا يدل على أنها لم تغرب، لا بد أن يغيب قرصها فلا يظهر منها شعاع. فإن كان هناك شعاع على الجبال التي تعيد للبلد في أعلى الجبل نرى الشعاع، فإن الصلاة لا تصح كما قررها أهل العلم، لأن الشمس لم تتوارى، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب، كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، لابد أن تغيب تماما، تغيب كل قرصها ولا يبقى لها شعاع، حتى على رؤوس الجبال وعلى أصطحة البيوت. هذا هو أول وقت، وينتهي وقتها بالشفق يعني الحمرة، وهذا يزيد على الساعة، هذا يزيد على الساعة يعني يزيد من 10 دقائق أو ربع ساعة تقريبا ما بين غياب الشمس وبين غياب الشفق. وهل لها وقت ضرورة؟ الجواب لا، هذا كله وقت جواز، كله وقت جواز، لكن يكره أن يؤخر حتى تظهر النجوم وتشتبك. فقد جاءت بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، تشتبك في السماء وينضم بعضها إلى بعض وتتضح وتظهر. فإذا انضمت النجوم بعضها إلى بعض فإن هذا وقت كراهية في العصر، وقت التحريم، وقت الضرورة، وضرورة وقت التحريم، أما هذا في الوقت كراهية. نعم. الثالث أو الرابع قال: ووقف صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، الأوسط يعني بمعنى الأول، يعني إلى أن ينتهي النصف الأول من الليل، إلى أن ينتهي النصف الأول من الليل. وهذا حديث ظاهره أن وقت أي وقت الجواز لصلاة العشاء ينتهي بنصف الليل، ينتهي بنصف الليل، فإذا انتصف الليل انتهى وقت الجواز لصلاة العشاء، وقت فلسطين ينتهي بنصف الليل، ويكون العشاء من أذان المغرب إلى أذان الفجر، إلى أذان الفجر. نحسب الساعات ونقسمها إلى نصفين، لأن هذا نحن 11:30 تقريبا. وهذا القول ذهب الإمام أحمد إليه في إحدى الروايتين، صغره في الكون، واختاره النصف والمد، واختاره أيضا الشيخ عبد الرحمن بن زيد وجماعة من المعبودين. والمذهب أنه ينتهي بثلث الليل، فإذا كان ثلث الليل انتهى وقت الاختيار لصلاة العشاء، صلاة العشاء. هذا هو المذهب، هذا هو القول الثاني وهو المذهب. واستدلوا بحديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه صلى في يوم الثاني إلى ثلث الليل، وقال الصلاة بين هذين من الوقتين. والجواب هنا كالجواب هنا، وأن هذا الحديث حديث مكي، وحديثنا هذا حديث مدني، ويدل عليه أيضا ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل، أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولو قيل أن إذا قلنا إلى نصف الليل نحسب الساعات إلى طلوع الفجر، وإذا قلنا إلى ثلث الليل نحسب الساعات إلى طلوع الشمس لكان منتجا، والفرق بينهما يعني نحو نصف ساعة في هذه الأيام الشمس كم تطلع؟ تطلع في تقريبا في 7 أيام لأنها 10 دقائق، وأذان المغرب 5:15، كم بينهما من الساعات؟ يعني نقول مثلا من 5 إلى 7، كم بينهما من الساعات؟ بينهما عشرة ساعات، النصف سبع ساعات. إذا أضفنا النصف على هذه الصفة كان طويلا، والثلث كم الثلث؟ الثلث نحو أربع ساعات وتقريبا خمس ساعات إلا ربع تقريبا، هكذا خمس ساعات إلا ربع تقريبا، خمس ساعات إلى ربع يعني أربع ساعات ونصف تقريبا. أضف أربع ساعات ونصف إلى غروب الشمس الخامسة والربع، كم يكون هذا؟ نحو العاشرة. وإذا أردنا أن نأخذ نصف الليل حسبناه إلى أذان الفجر، أذان الفجر يعني نحو خمس ونصف، كم يكون بينهما؟ اثنتا عشرة ساعة تقريبا، يعني النصف نحو ست ساعات، أضفها إلى خمس وربع يعني نحو الحادي عشرة وربع، يعني بينهما نحو ساعة. يقول لو قيل بهذا لكان ممتعا، لكن الأظهر ما تقدر، وأن نحسب الساعات إلى أذان الفجر لحديث أصبحت أصبحت، فأذان الفجر يكون هو أول النهار، فإذا أذان الفجر دخل النهار، فنصف ذلك نحو ست ساعات، فيكون ذلك ينتهي نحو الحادي عشر وربع. هذا هو نصف الليل، هذا هو نصف الليل. وهذا القول أي القول بأن وقت الاختيار ينتهي نصف الليل هو القول الراجح لما تقدم من الأدلة، ومتى ينتهي الوقت كله يعني وقت الضرورة ينتهي إلى أن الفجر. فلو صلى رجل بعد نصف الليل في الساعة مثلا الواحدة للمرأة، نقول هل أنت معذور؟ أنت من ذوي الضرورات؟ قال لا. نقول صلاتك تصح مع الإثم، وإن قال بل أنا من ذوي الضرورات فنقول إن صلاتك نعم تصح بلا إثم، تصح بلا إثم. إذن وقت الضرورة يمتد من نصف الليل إلى أذان الفجر، وهذا هو الذي عليه المذاهب الأربعة، وهو قول عامة التابعين كما قال الإمام أحمد إلا الحسن. فعامة التابعين هو الذي عليه المذاهب الأربعة أن الوقت العشاء وقت الضرورة كالعصر يمتد من نصف الليل إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. وقال بعض الشافعية خلافا للمشهور عندهم وهو قول الحسن كما ذكرنا أن وقت العشاء ينتهي تماما من نصف الليل، ينتهي تماما من نصف الليل. وعلى ذلك فإذا صلى بعد نصف الليل فصلاته باطلة لا تصح، ليس وقتا للعشاء إلا أن يكون قضاء، إذا كان يعني يقضي ممن له قضاء ويأتي كلام في الكلام بين أهل العلم في هذا، فإن الصلاة تكون له قضاء لا أداء، يعني من صلى بعد نصف الليل عن هذا القول صلاته قضاء لا أداء. والراجح وهو الذي عليه الأئمة الأربعة أنها من باب الأداء لا من باب القضاء، فما صلى بعد نصف الليل فهو أداء في عمله إن كان يأثم وليس قضاء، لأن وقت العشاء يمتد إلى الفجر. ويدل على هذا دليلان، الدليل الأول ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس النوم بكثير، إن التخيير في القضاء أن يؤخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. ظاهر على الحديث أنه ما من صلاة لم تجب بل تنتهي هذه الصلاة فيدخل وقت الصلاة الفرض إلا الفجر للإجماع. فقد أجمع العلماء على أن الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس، وصلاة الظهر لا يدخل وقتها حتى تزول الشمس، حتى تزول الشمس. فهذا استثناء دل عليه الإجماع. الدليل الثاني ما ثبت عند البيهقي عن عبد الرحمن بن عوف وابي هريره ان الحاج اذا طهر قبل الفجر صلت المغرب والعشاء جميعا، صلت المغرب والعشاء جميعا. وهذا يدل على ان ما قبل الفجر وقت للعشاء، على ان ما قبل الفجر كله وقت للعشاء. ولا يعلم عبد الرحمن وابي هريره لا يعلم لهما مخالف. وعلى ذلك فالصواب هو الذي عليه مذاهب الاربعه من وقت العشاء الى الفجر. ثم ذكر وقت صلاه الصبح ووقفها من طلوع الفجر ما طلوع الشمس وقت الفجر. ومن العلماء كما تقدم لكم مره في كلام الفقهاء في السنة أنه ينبغي الابتداء بصلاة الفجر، في كلام الفقهاء في المتون قالوا لأنها هي أول الصلوات، وإذا كانت الصلاة الأولى وإذا كانت صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، لأن الفجر هي الأولى. وإذا جاء في حديث آخر ابن عمر في الأذان قال في الأذان الأول، يعني أذان الفجر، لأن الفجر أن صلاة الفجر هي الصلاة الأولى. قال شيخ الإسلام هو الفجر وهو وجه الله. وقال الحنابلة في مشروع له بل ابتدأ بصلاة الظهر لاقتداء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وبإمامة التنبيه في حديث جابر، وفيه الابتداء بصلاة الظهر، وفيه الابتداء بصلاة الظهر. وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق، طلوع الفجر الصادق. لما سمي الفجر الصادق؟ سمي لأنه صدقك عن الصبح، صدقك عن الصبح، لأن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كافر. فالفجر الصادق هو الذي يصدقك عن الصبح، والفجر الثاني هو الذي يكفيك عن الصبح. ما الفرق بين الفجرين؟ الفرق ان الفجر الكاذب فجر مستدق كمنبي السحاب، مستدق يعني دقيق، يمتد من الشرق الى الغرب، يعني يقول هكذا يمتد من الشرق إلى الغرب، يعني غرب يمتد هكذا من الفجر الشرقي إلى الغرب، وليس بينه وبين الأفق وبين الأفق ظلمة. يعني إذا نظرت إليه وجدت ضوءًا، لكن إذا نظرت إلى أسفل منه إلى الأفق لم تجد إلا الظلمة، لم تجد إلا الظلمة. ثم إنه كذلك بعده ظلمة، يذهب وتكون بعده ظلمة. هذا هو الفجر الكاذب. أما الفجر الصادق فهو فجر معتد هكذا يذهب من الشمال إلى من الجنوب، من الجنوب إلى الشمال أو من الشمال إلى الجنوب هكذا، يذهب معترضا، يذهب معترضا، لا ممتد الطول، بل يذهب هكذا معترضا. أيضا إذا نظرت إلى أسفل تجد النور بينه وبين الأفق، نعم نور مضيء. ثم أيضا بخلاف الفجر الكاذب هو ليس بعده ظلمة، ليس بعده ظلم، بل بعده يزداد الظلم، بل بعده يزداد الظلم. هذا هو الفرق بين الجهل والفقير الصالح، ويعتمد على التقويم ويراجع يواجهه من قائمون على هذا الامر ومن اوقفه. فاذا اخذ التقويم اخذ به الناس. بل ينبغي ان يؤخذ التقويم الذي يصدر من جهته الاوقاف، ولا يقلد الناس ما يخافون مع وجود هذا التقويم الذي تعتمده وزاره الاوقاف. اذا هذا هو الفجر الصادق، وهذا هو الفجر الجاهل. يمتد من طلوع الفجر الصادق الى ليس فيها وقت ضرورة، كل هذا الوقت وقت اختيار وجواز. إذا صلى مثلا في السادسة والمسجد هذا وقت جواز، هذا وقت جواز، ويأتي استحباب تعديل. لكن الكلام هنا في أن وقتها كله وقت جواز واختيار، ليس وقت ضرورة. فتحصل لنا أن وقت الضرورة يختص بالعصر والعشاء، أن وقت الضرورة يختص بالعصر والعشاء، أما سائر الصلوات فليس فيها إلا وقت جواز واختيار. ونحن نعتذر من الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.